تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الله عز وجل يقول له وأنذر عشيرتك الأقربين، في وقت يقول له ربه يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل، ويجد أن مكة أشرف البقاع قد دنست، أحب بلاد الله إلى الله وأحب البلاد إلى قلب رسول الله. حول بيت الله الحرام أول بيت وضع للناس 360 صنما تعبد من دون الله في بيت الله، ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم في صحن الكعبة، والأصل موجودة ولكن هناك فقه للتغيير، هناك فقه للتغيير، هو لا يستطيع أن يغير بيده لأن للأصنام جيوش مجيشة، هناك للأصنام من ينفق تحت قدمها الذهب والفضة، لن يقبلوا فقط أن يؤذيها النبي بلسانه بالكلام فقط ما قبل هؤلاء، فكان يصلي وهي موجودة ويصبر صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول ربه ولربك فاصبر ولربك فاصبر. نحتاج إلى هذا الشعار أيها الأحد، نحتاج إلى هذا الشعار، لسنا في الجنة، لسنا في الجنة. تقول لي في بيت الله، أقول لك في بيت الله الحرام أصنام كانت موجودة، في أكثر من الأصنام، مش واحد بيدابس معاك، لا ده 360 صنع، والنبي يصبر. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر ولربك فاصبر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور، إذا نفخ في الصور، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. نصبر، النبي صبر حتى مكن الله له ودخل فقال هذه الكلمات: الشيطان قد يئس أن يعبد في الأرض بعد اليوم، ولكن في التحريش، فهو شغال دائما في إيه؟ إنه يحرش بين الناس. تجد إنسان جاء في بيت الله ليؤدي فريضة الله وضيف على الله، فلا يحترم بيت الله ولا يحترم من جاء ليؤدي له الفريضة لأتفه الأسباب، ينفخ الشيطان في أذنه فيتحول من رجل مصلي عابد لله إلى شيطان، سفير للشيطان، يلعب الشيطان به كما يلعب الصبيان بالكرة. ولذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلوا عليه وقال له: يا رسول الله أوصني، وصيني يا رسول الله، قال له كلمة واحدة: لا تغضب. قال له يعني زدني يا رسول الله، يعني كأن الرجل يعني يريد الخير أكثر، يريد وصية يعني أكثر من هذا، زدني يا رسول الله، قال لا تغضب. زدني يا رسول الله، قال لا تغضب، ثلاث مرات يقول هذا الرجل. فتذكرت في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يفكر في الوصية دي، فوجد فعلا أن هذا الغضب هو جماع الشر كله. يغضب يخرج من الملة، يغضب يقتل، يغضب يطلق زوجته، يغضب قال الشيطان إبليس بيتكلم مع سيدنا موسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فالشيطان بيتكلم مع سيدنا موسى، سيدنا موسى بيقول له إيه يعني بماذا توصيني؟ فقال لو أوصيك ألا تغضب، إني ألعب بالرجل الحديد، يعني الرجل شديد الغضب، كما يلعب الصبيان بالكرة. شوف الأطفال لما يلعبوا بالكرة، الرجل الغضوب هذا شديد الغضب هذا يتحول إلى كرة، الشيطان يحركها كيفما شاء، يمين يمين شمال شمال، فوق فوق تحت تحت، اقتل يقتل، اضرب يضرب، اكفر يكفر، طلق الزوجة يطلق الزوج. ألا تسمعون أن في رجل يقتل أولاده وفي غضب؟ الغضب ده مصيبة، هذا الغضب من الشيطان، ينفخ الشيطان في الإنسان فتنتفخ أوداجه ويحمر وجهه، تحمر عينيه، ويشعر بأنه يعني ما هذا، دخل البيت اشترى مقعد جديد بمال كثير، الطفل مسك الأقلام وصار يعبث في هذا المقعد، جاء من العمل فوجد هذا المشهد وغضب، أمسك بالطفل وصار يضرب يضرب يضرب على يديه. ما هي اللحظات حتى تحولت يد هذا الطفل إلى اللون الأزرق، زرقت، أخذه وذهب مسرعا إلى المستشفى، قالوا لا بد من بتر اليد فورا، فيش علاج فيش علاج، وبترت اليد. وبلحظة غضب صار نادما طوال عمره، كل ما يرى يد الطفل المقطوعة يبكي بدلا من الدمع دما. فالغضب يا عباد الله، الغضب هذا يعني مرض خطير، اصبر يا رجل، حلم حلم، اصبر، في واحد حيضايقك في الشارع في البيت في العمل في المنزل، اصبر، هتغضب هتضرب ضربة حيقع فيها، أجل انتهى، ولكن كنت سببا، هو سيذهب إلى القبر وأنت ستذهب إلى، إحنا بنتكلم في الدنيا، في الآخرة جهنم، في الدنيا وين تروح؟ استفدت ماذا ربحت؟ ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله جالس مع سيدنا أبو بكر، وجاء رجل سفيه، سن قبيح، ويسب سيدنا أبو بكر الصديق، بيسبه، يعني أنت الآن لو واحد بيسبك ماذا تفعل؟ ده أنت يعني ما قطعتوش إربا إربا ما تستريح، لا تستريح لك أبدا، تقطعه وتطبخه وتاكله كمان، يسبك. فهو يسب سيدنا أبو بكر، فسيدنا أبو بكر لا يرد، لأنه من عباد الرحمن، ومن صفات عباد الرحمن إيه؟ وإذا خاطبهم الجاهلون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا متواضعين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هتجادل جاهل؟ هتنزل لمستواه تبقى انت مثله؟ سلامة خلاص لا تجادل. الله عز وجل أعد في الجنة قص لمن ترك المراء وإن كان محقا. أنا عندي الحق ولكن مش هجادلك. ما سلام خلاص جدوا في إيه؟ إما إن هو جاهل وأمرنا بأن نقول له سلاما، وإما بأنه حاقد ويعرف الحق ويتعصب لباطله ليلبس باطله لباس الحق. هذا أيضا رايح راسك يا راجل. فسيدنا أبو بكر جالس مع رسول الله، وهذا الرجل بيعمل إيه؟ بيسب سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر لا يرد عليه، فيضحك رسول الله. والرجل يعاود مرة ثانية يسب سيدنا أبو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ يضحك. المرة الثالثة يعني سيدنا أبو بكر دم يعني سخن في عروقه، وقال رد على هذا الرجل وبيسبني لازم أرد عليه، أنا أخاف منه ولا إيه؟ وإحنا طبعا إيه يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله، القوة ما تجلناش إلا على بعض، على بعض ناكل في بعض بره. إيه الأخلاق دي؟ إيه العسل اللي بيصر ده؟ أخلاق وأدب ورقة كده في التعامل، وما فيش يعني نا مع بعض. ما تلاقي كباش بتتناطع، دي حقيقة مصيبة مصيبة. مرة لا يرد أبو بكر رضي الله عن أبي بكر، الثانية لا يرد، في الثالثة، في المرتين النبي إيه؟ صلى على النبي بيضحك. في المرة الثالثة فرد أبو بكر، فماذا فعل النبي؟ قام فذهب خلفه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكلك غضبت مني، ما سيدنا أبو بكر عنده فراسة، والمؤمن كيس فطن مش كيس قطن، تقريبا الحروف متقاربة، كيس قطن وكيس فطن قريبة من بعضها يعني. فالمؤمن كيس مش كيس، وفطن مش قطن. المؤمن عنده فراسة يفهم، يبقى عنده إحساس، عنده دم يفهم إن هذا الكلام موجه، موجه لناس جالسة الآن معان، يفهمهم يحسهم يصلحوا من روحهم. يا رسول الله انت غضبت يا رسول الله، لماذا تركت وانصرفت؟ قال له نعم يا ابا بكر، انت كنت بتضحك وهو بيشتمني، انت كنت فرحان وهو بيشتمني، يعني معناها يعني فلما رضيت تغضب وتترك المجلس؟ قال يا أبا بكر، والنبي مكشوف عنه يرى ما لا نراه، الله عز وجل يكشف له، كما أرى الله إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الله عز وجل يري أنبياءه أولياءه وعباده الصالحين، من عباد الله الصالحين أولياء الله الصالحين، من يريهم الله عز وجل يكشف لهم الغيب. يبقى جالس كده ما يقول لك حدث كذا، أنا أشعر أن حدث كذا، وفعلا يكون هذا الشعور وهذه الرسالة اللي جاءته ليس عن طريق الانترنت وإنما عن طريق نعم في أولياء لله عز وجل يكشف الله عز وجل. قال رسول الله يا أبا بكر حينما كنت ساكت وهذا السفيه بيشتمك بيسبك كان هناك ملك يدافع عنك ويرد عنك، فلما رددت عليه حضر الشيطان وأنا لا أجلس في مجلس يجلس فيه الشيطان، فقام انصرف. تحب أن الشيطان يأتي ويسخنها ويكبرها وتبقى مصيبة يعني ولا إيه؟ تحب يعني أن يصورونا أقولك شيوخ بيتضربوا في المسجد، شيوخ الشايدين، الناس المفروض الآن بتجهز الكفن بتاعها، المفروض يجهزوا الكفن ويكتبوا الوصية، بيتضربوا في المساجد، انت عايزين ايه بالظبط؟ وش تبغوا؟ ان الصحافه والجورناليست يفضحونا؟ ولا ها هننظر المسلمين شيوخ الشيخ فيهم خلاص بقيله في الدنيا ساعات وبيتضربوا بيتدبزوا؟ كيف يعني؟ المفروض الواحد رايح يعني يترك ايه؟ ختامه ايه؟ مسك ولا زفت؟ مسك. الواحد يبقى في ناس كده تحب يبقى ختامه مسك وفي ناس تحب يبقى فلابد الانسان يكون عاقل. انا في واحد مضايقني وعقله خفيف شويه خلاص وبيصلي يمين والله هصلي ورا خالص سيبه، ما عامل لي مشكله، ده هيضيع الحسنات بتاعتي، هيخليني ان انا اعمل شيء يسيء للاسلام كله، خلاص هو كده مريض. وليس على المريض ايه؟ حرج. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. حرج على حرج مريض سم مريض خلاص، خلينا انا العاقل مش مريض خلاص، خلي خذ من حسناته، خذ وش تبغى اكتر من كده؟ حسناته خلصت يؤخذ من سيئاتك وتوضع عليه. كبر راسك، بعد يكبر راسه ما يعملش راسه برأسه يعني، مش الأمور تمشي كده والخير يظل موجود في هذا المكان. يعني هذا المكان من 10 سنوات يعني كنت تمشي في الشارع هذا يعني تجد دعرات وأشياء يعني الحمد لله هذا المكان نظف المنطقة كلها. هذا المكان نجلس يؤذن فيه الصلوات 5 مرات، تيجي العشاء تصلي، تيجي الفجر تصلي، في التراويح تصلي، في قيام الليل تصلي، تعتكف عايز تعتكف، تحضر مجالس علم، محاضرات، خطب، نعمة الحمد لله. فأنا بقى واحد يجي يتدبز معايا وواحد خفيف شوي يعمل لي مشكلة، أنا أعمل عقل بعقله وبعدين نعمل مصيبة وبعدين نفرج الناس علينا وبعدين يقول لك أوه في مشاكل هنا يلا اغلق، تكون سعيد يعني ما يغلق. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أظلم الناس لو يمنع بيت من بيوت الله عز وجل بيذكر فيه اسم الله. وسعى في خرابها، في سعي في خراب البيوت، منها ايه السعي؟ مثل مشاكل تافهه صغيره بدون اسباب، واحد يدبز مع واحد ويطلع له عينه على الباب عشان مش عارف ضيقه في الدخل. ايه يا عم ايه يعني ضيقك في الدخل؟ يعني ضيقك في الدخل تخلع له عينه؟ واحد يقول لك فلان بيضيق، ايه يعني احنا عيال صغار جينا البيت ربنا نفر الى الله عز وجل من هموم الدنيا ومشاكل الدنيا، خير بقاع الارض في المساجد. ما لي بين الفرق بين المسجد والسوق؟ نتوب الى الله عز وجل، ولا اريد ان ارى مثل هذه الامور نهائيا. مسجدنا الحمد لله يعني رقم واحد، ليس بإدارته وليس بإمامه، إنما بكم بالمصلين. ما شاء الله صفوة طيبة، ناس طيبين، ناس ما شاء الله خدمين، يخدم ويصلي ويشوف حاله، ناس كمصة لا لهم لا ذروات ولا قش، ناس تصلي تخدم تنعس، بس ما ينفخمش غير في هذا. الحمد لله نعم، الحمد لله ما عندناش 360 صنع نصلي حواليه. الحمد لله عندنا منبر، عندنا محراب، عندنا ميكروفون بصوت ما واصل هناك لحد الفيوبر، وايش نبغى تاني؟ ندير له رحنا المشاكل ونفبركي له بخبلان، ندير له رحنا خلاص. يعني الإنسان إن شاء الله يكون عاقل ونتحمل بعض، تحمل بعض. ولربك فاصبر، ولربك فاصبر، لله عز وجل ليس لأحد، لله. والصابرين الله عز وجل قال فيهم إيه؟ اللهم اجعلنا من الصابرين. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الحسنة بعشر وفي حسنة بسبعمائة، إنما الصبر ده حسابه لا يعلمه إلا الله. تصبر على بلاء الله، ما يبقى إنسان ضارب رأسه ضربة، ده ما تصبر عليه دي مصيبة. تصبر عليه هتعمل فيه؟ تضربه؟ انت وقت تضربه وما فيه قاله يعني تضربه، ولكنه مريض. اصبر ولربك فاصبر، تاخد حسنات ايه؟ تاخد جزاء الصبر. وجزاء الصبر ايه؟ لا يقف لا حساب، ولا ينشر له ديوان، ولا يوزن له عمل، على طول على الجنة. فيقول لهم رضوان خازن الجنة: من أنتم؟ من أنتم؟ تدخل كده على طول كده، لا وقفت لا لحساب ولا لميزان ولا لصراط، على الجنة مباشرة. قال نعم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الناس التانية تموت في اللحظة ألف مرة من شدة الموقف، من شدة الحرارة، من شدة الازدحام، من الرعب والخوف. ينادى عليك: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. اللهم اجعلنا منهم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فالله يرى، والله عز وجل يحاسب، والإنسان يقول حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل، لسنا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسنا أفضل من الصحابة. والأمر لا يستدعي، أمر سهل جدا، والدنيا بسيطة جدا، ليه نعقدها؟ صلى الله عليه وسلم. المرحلة الثانية من الدعوة، كنا قد توقفنا عند هذا الباب في شرحنا لسيرة خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. الدعوة جهارا. لما تكونت جماعة من المؤمنين تقوم على الأخوة والتعاون، ما العبرة مش بالكثرة، العبرة بالإيه؟ بالأخوة والتعاون. بهذه الأخوة وبهذا التعاون انتشر الدين. كانوا هكذا كما شبه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحب. يعني المؤمنين جسد واحد، لو يد أصيبت الجسد كله يتألم، ولا رجل تقول أنا مالي، الرأس تقول أنا مالي، الألم بيبقى إيه؟ فهكذا المؤمنون في توادهم تراحمهم وتعاطفهم، لابد يكون بين المؤمنين مودة، لابد أن يكون بين المؤمنين رحمة تعاطف، لابد أن المؤمنين يكونون جسد واحد. هكذا يعزنا الله عز وجل. هؤلاء المؤمنين، هذه الجماعة الأولى كانت على الأخوة والتعاون وتحمل عبء تبليغ الرسالة. عبء تبليغ الرسالة، أنت الآن وصلك الدين بالوراثة، ما تعبت فيه، ما لا، إنما هؤلاء بذلوا جهدا وأودوا وقوتلوا وأخرجوا من أجل تبليغ هذا الدين، أجل أن يصل إلينا هذا الدين. قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. إنما مش اللحية والقميص ويلا نصلي وتريحين المسجد وجيه من المسجد وكده بين مؤمنين، ما شاء الله، مين اللي أحسن مننا بقى؟ ده أنا داخل الجنة داخل، إن لم أدخل أنا من الذي يدخل؟ إحنا كده مفكرين كده خلاص. الدين مش العبادات فقط، الدين بالنسبة للعبادات بالنسبة للدين كنقطة في بحر، ودخلوا في السلم كافة، خدوا الإسلام كله كله، ما تقولش بس العبادات وبعدين المعاملات اللي هي الجزء الأعظم والأكبر من هذا الدين خليها كده إيه؟ لا لا لا, لا تستهين بالمعاملات. حدثنا سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم رجل أزاح غصن شجرة في طريق المسلمين، قال غصن شجر، قال هذا يؤذي المسلمين، فأزاحه فغفر الله له فأدخله الجنة. عاوزي أكثر من هذا؟ معاملات. رجل إيجابي وجد أن في شيء بيؤذي المسلمين فبإيجابية منه قال أنا أزلل الطريق للمسلمين. حدثتنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة لما ذكروا له امرأة صوامة، عارف يعني صوامة؟ يعني على طول صيام، عشان نفهم الدين صح، الدين مش عبادات فقط. انظر، صوامة يا رسول الله، قوامة يعني كثيرة قيام الليل، طبعا الصلوات الخمس دي طبعا اللي بيصليها فكر نفسه قوام، لا، ده الصلوات الخمس دي فرض عليك، يعني هذا ليس فضل منك، إن هو فرض عليك، إنما يقصدون بقوامة أنها تأتي بالنوافل بالزيادة عن الفرائض، الفرائض دي أساسية، إنما النوافل زيادة، أنك تقيم الليل هذا زائد، أنك تصلي الضحى هذا زائد. فقال له قوامة يعني كثيرة القيام، ولكنها يا رسول الله صوامة قوامة لكنها تؤذي جيرانها فقط بلسانها، لسانها طويل كده ما شاء الله. الصيام لا تترك سجادة الصلاة ولسانها بين الصلاة والصلاة شغال. طب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بما حكم عليها رسول الله؟ رسالة للناس اللي هي مهتمة بالعبادات فقط والمعاملات أسوأ ما يكون. احترام مواعيد لا يوجد، صدق في حديث لا يوجد، غيبة نعم، نميمة نعم أكثر منها، هتك في أعراض بعضنا البعض نعم، غضب من بعضنا البعض والشيطان بيلعب بنا كالكرة نعم. وإيه قيمة العبادات؟ إيه قيمة هذه العبادات؟ صفر. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، كلام واضح. الصلاة هذه تنهى عن الفحشاء والمنكر، هكذا قال الله، ومن أصدق من الله قيلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يبقى الصلاة بتنهى عن الفحشاء. لو وجدت الصلاة لا تنهاك عن الفحشاء والمنكر فاعلم بأنه لا صلاة لك، يبقى أنت لم تصل. ورب مصليان يصليان وراء إمام واحد، أحدهما صلاته تدوي حول العرش. حلاوة الصلاة من إتقان الصلاة، من الخشوع في الصلاة، من الطمأنينة في الصلاة. الصلاة تصل إلى عرش الرحمن. والآخر صلاته لا ترفع فوق رأسه شبرا بل تلقى في وجهه كالثوب الخرق، وتقول لها له بلسان حالها ضيعك الله كما ضيعتك. يبقى الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. المرأة الصوامة القوامة التي ذكر لنا صحابة رسول الله حالها، حكم عليها رسول الله بماذا؟ تؤذي جيرانها بلسانها، لسانها طويل، ما لا تصلي ولسانها طويل، تخبط في هذا وتخبط في هذا. ايه حالها؟ ما حكمها يا رسول الله؟ قال هي في النار. يا لطيف يا رب. طب والصلاة؟ طب والقيام؟ طب والصيام؟ والصدق؟ وكل سنة عمرة وكل سنة حج، فين؟ في النار. المعاملات، انتبهوا يا عباد الله. طيب يا رسول الله فلانة يعني تؤدي فرضها، يعني فقط الفرائض، إنما النوافل ما تعملش النوافل، لأن الفرائض دي واجبة فقط، لا بتقوم ولا غيره، ليست قوامة، بتصلي فرائض وليست بصوامة، هي بتصوم رمضان بالعافية، ولكنها تحسن إلى جيرانها، تحسن إلى جيرانها بالكلمة الطيبة. خلي بالك جيرانها هذا تشمل غير المسلم والمسلم، غير المسلم قبل المسلم، لأن للجار غير المسلم حق. أمرنا الله عز وجل بالإحسان إلى الجار، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ترتيب يبين لك خطورة، نعم معاملات، تحسن إلى جيرانها ولكن يعني تأدي الفرائض فقط. فماذا قال رسول الله؟ قال هي في الجنة. العبرة ليست بكثرة العبادة، العبرة بأن تترجم هذه العبادة في سلوكك بين الناس كافة، في عملك كيف يكون إنسان مصلي وما شاء الله وبيصوم وبيكذب، ما هذا كذب؟ هذا فحشاء ولا ليس فحشاء؟ تذكر من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، يصلي ويفعل منكر، انتبه المعاملات يا عباد الله. نزل الوحي يكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعالنة الدعوة، يعني إعلان الدعوة، الجهر بالدعوة، ومجابهة الباطل بالحسنى. وأول ما نزل بهذا الصدد قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. وقد ورد في سياق هذه الآية، هذه الآية وردت في سورة الشعراء، وردت في سياق ذكرت فيه أولا قصة سيدنا موسى عليه السلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل، وقصة نجاته من فرعون وقومه وإغراق آل فرعون معه. وقد اشتملت هذه القصة على جميع المراحل التي مر بها موسى عليه السلام. التاريخ بيعيد نفسه، الله عز وجل يذكر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الشعراء قصة سيدنا موسى بجميع مراحلها، من أول النبوة ثم الهجرة ثم ما حدث بينه وبين فرعون ثم إحقاق الحق، مهما كان الحق مطاردا، مهما ظهر الحق ضعيفا، مهما على الباطل وانتشى كأنه غالب فإنه مغلوب. قال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. اللهم اجعلنا من أهل الحق. فكانت النهاية يا محمد أن نجى الله الحق وأغرق الباطل، نجى الله موسى ومن معه وأغرق فرعون ومن معه. في سياق هذه الآيات يأمره بالجهر بالدعوة، وكأن الله عز وجل يقول له كما حدث لموسى في هذه المراحل: سيحدث معك يا محمد صلى الله عليه وسلم. ليكون أمامه صلى الله عليه وسلم وأمام أصحابه مثال، مثال عملي هو تجربة. والعاقل من يتعظ بغيره، العاقل من يستفيد بتجربة الآخرين. ليس القضية قضية أحاديث تفترى هكذا، وإنما فيها العبر والدروس. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أصحاب العقول، استفيد من تجارب الغيب. سيحدث لك يا محمد ما حدث لموسى، وموسى خرج أخرج وهاجر ثم عاد ثم واجه الباطل ثم حاول الباطل أن يهلكه، فأهلك الله الباطل ونجى الحق. ليكونوا على بصيرة من أمرهم من أول الأرض. هذه الصورة أيضا تشتمل على ذكر مآل المكذبين بالرسل من قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب الأيكة، ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب. يعني الرسالة ليست للنبي فقط وإنما للمكذبين به، يقيم الله عز وجل عليهم الحجة. سيكون مآلكم كما كان مآل قوم نوح وقوم لوط وقوم ثمود وقوم هود وقوم عاد وأصحاب الأيكة، هؤلاء جميعا كذبوا الرسل فحق عليهم عذاب الله، فالله عز وجل يقيم عليهم الحجة. وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم وليس للمكذبين. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيرته بني هاشم بعد نزول هذه الآية، فجاءوا ومعهم نفر من بني عبد المطلب ابن عبد مناف، فكانوا نحو 45 رجلا. فلما أراد أن يتكلم رسول الله بادره أبو لهب وقال: هؤلاء عمومتك وبنو عمك، فتكلم ودع الصبات واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة. بيبعت رسالة سلبية كده لإيه؟ ليحبط النبي وليحبط من حضر من بني هاشم. احنا ما نقدرش على الدنيا دي كلها، دول أولاد عمومتك وإيه 45، ماذا سيفعلون بالعرب قاطبة؟ وأنا أحق من أخذك، فحسبك بنو أبيك، وإن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش وتمدهم العرب، فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئت به. أبو لهب، أبو لهب عمه أقرب الناس إليه، بيهجمه بيحبطه بيثبطه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، ثم دعاهم ثانية وقال: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال: إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. فقال أبو طالب: ما أحب ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقا لحديثك، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أحدهم غير أني أسرعهم إلى ما تحب، فامض لما أمرت. سبحان الله، ولكن لابد أن ينطق بالشهادة، الركن الأول، الركن الأول. فوالله، من الذي يتكلم؟ طبعا شتان بين أبو لهب وأبو طالب، فرق بين الظلمات والنور. فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. نستعمل خير كثير، ولكن الله عز وجل يعجل لهم جزاءهم على هذا الخير وهذا الطيب الذي يعمله في الدنيا، لأن الله عادل. أبو طالب كان موقفه مثل موقف كثير ممن يقدم الخير للإنسانية وللبشرية، ولكن لم يشهد أن لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. فالله عز وجل يعجل لهم الخيرات في الدنيا حتى إذا ما جيء بهم يوم القيامة يقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. للحديث بقية إن شاء الله عز وجل. إن قدر الله لنا البقاء واللقاء طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته، أسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يوحد صفوفنا وأن يطرد الشيطان من بيننا وأن يجعل مسجدنا هذا مفتوحا معمورا إلى يوم الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يقال لهم في نهاية مجلس العلم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.